هل أخت زوجتي إحرام أو لا؟ حرام ولا على غير تأبيد، لكن هل تقول إنها حرام؟ حرام، كأن قوما يريدون أن يخالفوك. عبد الرحمن، أحسنت، تمام. الله ما قال وأخوات النساء، قال وأن تجمعوا بين الأختين، فالمحرم هو الجمع لا الأخت، لأنه لو كان التحريم للأخت لكان وصفا لازما. نعم، كالأم. طيب إذن إذا حرم، إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أختي فليس بظهار. إذا قال أنت علي كظهر أختك فليس بظهار، وإن قال كظهر أختي. ليش؟ لأن أخته حرام على التأبيد. أين؟ طيب، حديث عائشة أن رسول عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما، فجعل الحلال حراما وجعل اليمين كفارة، رواه الترمذي ورواته ثقات. أنا عندي فجعل مصحح لكن تصحيح مبين، فجعل إيش؟ معكم مزيل خلها جل بعدين إلى جيت، فجعل الحلال حرام. طيب اللي عندكم الشرح، اللي بالشرح على كل حال يراجع الأصل، يحتمل أن هذا تفسير لقوله وحرم أن جعل الحلال حراما، أو حرم فحنث فجعل الحرام حلالا، يراجع الأصل، يراجع الترمذي. طيب ما هو الحرام الذي أحرمه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم والصحيح أنه العسل، فإن صح تحريمه المارية فيكون يكون هذا للآية سببان، وتعدد سبب النزول جائز وواقع، جائز عقلا. نعم، أي وصح هذا، وذكر العسل قبل أن نذكر حديث مارية. فالحديث في الصحيحين، العسل حديث العسل في الصحيحين أنه حرمه، فيكون التحريم هو تحريم العسل، وتحريم مارية إذا صح فلا يمتنع لأن مارية حلال. طيب، رجل قال لزوجته أنت علي حرام، هل هذا ظهار أو لا؟ ليس بظهار. مش حكمه؟ لمانة وطلع حكمه يمين. طيب، وفيه عن ابن عباس روايتان، مرت رواية أنه ليس بشيء، ورواية أنه يمين، رواية أنه يمين، وقد ذكرنا توجيه كل من الروايتين أثناء الكلام عليه. يقول راجعت رواية الترمذي في قوله فجعل الحرام حلالا، فجعل الحرام حلالا، أنا استعدين، جزاك الله خير، أنا لولا أني أظن أن هذا أحسن من الملك أنا أخذت الملك. فجعل الحرام حلال. ها بس أنا اختلفنا هني، فجعل الحلال حراما أو الحرام حلالا، لأن النسخة عندي ملخبطة الأول. سمي خالد، ما هو الإيلاء المحرم الذي ترتب عليه الأحكام؟ أحسنت، هذا هو المحرم الذي يثبت فيه الإيقاف. إذا مضت الأربعة أشهر يا سلام، هل تطلق المرأة أم ماذا؟ لا تطلق المرأة. نعم، ما هو الدليل؟ وغير ابن عمر. فإن فاؤوا أربعة. نعم، فإن الله. نعم، هل يؤخذ من الآية أن الرجوع أفضل من الطلاق؟ كيف؟ قال في الأولى اللي فيها الفيئة إن الله غفور رحيم، وقال في الثانية، وهذه تشعر بنوع من التهديد. نعم، طيب، الآثار التي ذكرها المؤلف ماذا يريد بها عبد الله؟ طيب، لكن يريد أن يرد بها على من؟ على من قال إنه إذا تمت المدة وقع الطلاق. أحسنت، طيب، ما هو الإله المعروف في الجاهلية عبد الرحمن؟ إله الجاهلية، نعم، أنهم يؤلون السنة والسنتين للإظهار بالمرأة، فوقت الله ذلك بأربعة أشهر. نعم، أبنا أخذنا هذا، ها؟ نأخذها. طيب، إذن نأخذ إن شاء الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه، مبتدأ درس الليلة إن شاء الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية، إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، يعني أن الرجل في الجاهلية يؤلي من زوجته سنة أو سنتين إضرارا بها، كما أنهم في الجاهلية يطلق الرجل ثلاث مرات وأربع مرات وخمس مرات، كلما شارفت المرأة على العدة راجعها ثم طلقها، فإذا شارفت على العدة من الطلاق الثاني راجعها ثم طلقها، فإذا شارفت من الطلاق الثالث راجعها ثم طلقها، وهكذا، فوقت الله ذلك بثلاث مرات، فقال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وفوقت الله ذلك، فوقت الله أربعة أشهر، أربعة أشهر، فقال للذين يلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، أي انتظار أربعة أشهر، فإن فاءوا إلى زوجاتهم فذلك المطلوب، وإلا أمروا بالطلاق، فإن أبوا طلق عليهم الحاكم دفعا لإضرار المرأة. قال فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، أخرجه البيهقي. قوله ليس بإيلاء يعني ليس بإيلاء شرعا، أما لغة فهو إيلاء بلا شك، لأنه حلف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا. يستفاد من هذا الأثر عناية الله سبحانه وتعالى بالنساء، وأن الدين الإسلامي قد أعطى المرأة ما تستحقه من الأحكام الشرعية وما كان لائقا بها، وما حصل من الفرق بينها وبين الرجال في بعض الأحكام فإنما ذلك من أجل الحكمة التي اقتضت هذا. ولهذا نجد أن الرجل والمرأة يشتركان في الأحكام التي لا تقتضي الحكمة التفريق بينهما، ويختلفان في الأحكام التي تقتضي الحكمة التفريق بينهما. ومن فوائد هذا الأثر بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من التعسف في معاملة النساء، وكانوا يعاملونهن أشد المعاملة ويحرمونهن من المواريث. وإذا مات الإنسان عن زوجته ألزمت بأن تبقى في حفش بيت من بيتها، يعني في بيت صغير ضيق، تبقى سنة كاملة لا تمس الماء ولا تنظر ولا تزيل شيئا مما ينبغي إزالته ولا تطهر من حيض، والدماء عليها والرائحة الكريهة عليها، نعم، تبقى سنة كاملة. حتى إنها لو افتضت بعصفور أو حمامة أو شيء مات من شدة رائحتها. ثم إذا مضت السنة خرجت من بيتها وأخذت بعرة من اللوث البعير ثم رمت بها، إشارة إلى أن هذا العذاب والجحيم لا يساوي عندها رمي هذه البعرة. لكن جاء الإسلام لله الحمد بخلاف ذلك. ومن فوائد هذا الأثر أن الله عز وجل وقت للنساء في الإيلاء، وقت للرجال في الإيلاء 4 أشهر، ثلث الحول، ثلث حول، والثلث معتبر في عدة أحكام في الشريعة، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الوصية الثلث، والثلث كثير، ومنها عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فإن عدتها 4 أشهر ثلث الحول وعشرة أيام ثلث الشهر، فأعطيت ثلثا مركبا من ثلث الحول وهو 4 أشهر وثلث الشهر وهو 10 أيام. ومن فوائد هذا الأثر أن المصطلحات الشرعية قد تخالف المصطلحات اللغوية، يعني أن هناك حقائق شرعية وحقائق لغوية، وهناك قسم ثالث حقائق عرفية. فالحقائق 3: عرفية، والثاني شرعية، والثالث لغوية. فإذا جاءت الكلمة ولها مدلولان شرعي ولغوي، وكانت في كلام العرب فإنها تحمل على المدلول اللغوي، وإن كانت في لسان الشرع تحمل على المدلول الشرعي. أما الحقيقة العرفية فهي ما يتعارف الناس فيما بينهم، فهي تحمل ألفاظهم على حقائقها العرفية وإن خالفت الحقائق الشرعية أو حقائق اللغة العربية. فمثل الشات في اللغة العربية تطلق على الأنثى من الظأن والمعز، بل وعلى الذكور أيضا، في 40 شاة شات ولو كانت ذكورا. في العرف عندنا هنا تطلق على الأنثى من الظأن، الأنثى من الظأن. فإذا أقر شخص لآخر بشات وأعطاه أنثى من الناس، فقال المقر له: لا أنا أريد أنثى من الضأن. فقال المقر: الأنثى في اللغة تطلق على هذا وعلى هذا. قلنا المعتبر العرف أنثى من الضأن، هي كلها شاة، يقول شاة. طيب، وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد فيه: كفر ولا تعد. هذا الحديث في الظهار، وقد سبق لنا أن الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح. النسب القرابة، والسبب المباح هو المصاهرة والرضاع. فإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار. أنت علي كظهر أمك، فهو ظهار، لأن أم الزوج حرام على الزوج. أنت علي كظهر من أرضعتني، ظهار، لأن من أرضعت تحرم عليه. إذا ظهر الرجل، وسبق لنا أيضا أن الظهار محرم، وأن الله وصفه بوصفين قبيحين: المنكر والزور، وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورا. فإذا ظهر من امرأته فإنه يجب عليه أن يتجنب جماعه ولا يجامعه حتى يكفر، حتى يكفر. والكفارة بينها الله عز وجل في كتابه، وكذلك السنة بينتها، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فلا يجوز أن يجامع زوجته حتى يكفر. أما في الرقبة وفي الصيام فمنصوص عليه، وأما في الإطعام فبالقياس ومختلف فيه. وهذا الحديث الذي معنا، الذي رواه ابن عباس، أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. وكأن هذا الرجل عنده علم بأنه لا يقع عليها إلا بالتكفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. والذي أمر الله به هو عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا، حسب الترتيب الذي في الآية. وقوله لا تقربها، يحتمل أن المراد لا تقربها بأي استمتاع، سواء بالجماع أو بالتقبيل أو بالضم أو بغير ذلك من أنواع الاستمتاع. ويحتمل أن يراد لا تقربها أي قربان الجماع، بدليل قول في الرواية الأخرى: ولا تعد، أي لا تعد إلى ما فعلت، وهو الجماع. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إنه لا يجوز أن يقرب المجامع المظاهرة منها لا بجماع ولا بغيره من أنواع الاستمتاع حتى يكفر، ومنهم من يقول بل إنه يستمتع منها بما عدا الجماع، لقوله تعالى: من قبل أن يتماسا. والمماسة هي الجماع بلا شك، فالآية تدل على أن الممنوع هو الجماع فقط. وهذا الحديث ليس نصا في الموضوع، لأن الروايات الأخرى تقيد القربان بما فعله هذا الرجل، والرجل وقع عليها، فيكون مراد لا تقربها قرب جماع. والقول الراجح أن الممنوع هو الجماع أخذا بظاهر الآية، فإن الواجب إجراء النصوص على ظاهرها ما لم يوجد قرينة. لكن الذين قالوا إن المحرم كل استمتاع ولو بغير الجماع استدلوا بظاهر اللفظ الأول وهو قوله لا تقربها، واستدلوا أيضا بأنه إذا حرم الجماع حرمت الذرائع التي توصل إليه، بدليل المحرم يحرم عليه الجماع وكذلك مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس وما أشبهه. ولكن هذا القول، هذا القياس فيه نظر، لأنه معارض بقياس ضده. فالحائض مثلا يحرم جماعها، وما عدا الجماع جائز، أي استمتاع سوى الجماع فهو جائز، وإلحاق المظاهر منها بالحائض أقرب من إلحاق المحرمة، لأن المحرمة متلبسة بعبادة ينافيها الاستمتاع. ثم إن المحرمة أيضا قد ورد ما يدل على تحريم الاستمتاع، فقد حرم الرسول عليه الصلاة والسلام على المحرم أن يخطب، الخطبة التي قد تكون ذريعة لعقد النكاح وقد لا تكون، وحرم عليه أيضا أن يعقد النكاح، فيكون الاستمتاع من باب أولى. وعلى كل حال ففي مسألة الظهار الذي يظهر أن المحرم هو الجماع وأن ما سواه لا بأس به. يستفاد من هذا الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنهم في طلب الوصول إلى الحق. من أين تؤخذ؟ أنه جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالواقع ولم يستحي. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحي من حق كما هي عادة الصحابة، وهم أقوى منا إيمانا وأقوى منا حياء، لأن الحياء من الإيمان، ومع ذلك يصرحون بما تقتضي المصلحة التصريح به. ومن فوائد هذا الحديث أن من ظاهر ثم جامع قبل التكفير فإنه لا تلزمه كفارتان بل كفارة واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال حتى تفعل ما أمرك الله به. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا ظاهر ثم جامع قبل التكفير لزمته كفارتان، ولكن لا وجه لهذا مع وجود هذا النص. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الجماع قبل أن يكفر لقوله كفر ولا تعد. ثم قال وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها. وقعت عندكم؟ فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. رحم الله المؤلف لو ذكر الأحاديث الواردة التي هي أصح من هذا في مسألة الظهار لكان أولى من ذكر هذا الحديث. ولكن على كل حال نشرح. دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، يريد بذلك منع نفسه من أن يجامع امرأته. وكان في أول الأمر كان الرجل إذا أراد الصوم في رمضان فإنه لا يقرب أهله بعد صلاة العشاء أو بعد نوم ولو قبل العشاء، يعني يمتنع إتيان النساء في رمضان ليلا إذا نام ولو قبل صلاة العشاء أو إذا صلى العشاء، وشق ذلك على الناس، فنسخ الله هذا الحكم وقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تختانون أنفسكم تخدعونها بحيث لا تصبرون على هذا التكليف، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سلمة بن صخر أراد أن يمنع نفسه من أهله فظاهر، ولكنه انكشف له شيء منها ليلة فعجز عن نفسه فوقع عليها. إذن وقع عليها بعد أن ظهر، وماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يكفر، بل إن الكفارة تجب بالعزم على الجماع قبل أن يجامع، لقوله تعالى من قبل أن يتماس. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة، حرر يعني أعتق، وقوله رقبة، رقبة لفظ مطلق يتناول الذكر والأنثى والعدل والفاسق والمؤمن والكافر، وهذا الإطلاق هو الذي في القرآن، قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، رقبة مطلقة، ولم يقيد الله تعالى الرقبة بالإيمان إلا في كفارة واحدة، ما هي؟ كفارة القتل. ففي الأيمان قال كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يقيدها بالإيمان، وهنا قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. قلنا إن هذا مطلق فيتناول الذكر والأنثى والعدل والفاسق والمؤمن والكافر والصغير والكبير والمعيب والسليم، أفهمتم الآن؟ كل هذا يشملها، لأن المطلق على اسمه مطلق غير مقيد بوصف. فأما كونه ذكرا أو أنثى فهذا محل إجماع، يعني أن العلماء أجمعوا فيما أعلم أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، وأما الصغير والكبير فكذلك لم يفرق العلماء بين الصغير والكبير، وأما العدل والفاسق فكذلك لم يفرقوا بين العدل والفاسق. هذه 3 أشياء، وش بقي؟ وش بعد؟ والسليم والمعيب. الكافر والمؤمن اختلفوا فيه، اتفقوا على تقييد ما قيده الله وذلك في كفارة القتل، واختلفوا فيما أطلقه الله، فمنهم من قال ما قيده الله وجب علينا أن نقيده وما أطلقه يجب علينا أن نطلقه. فإذا كان الله عز وجل قال في كتابه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإن المطلق إذا لم يقيد بيانه أن يبقى على إطلاقه، والمبين مبين، ولكن الجمهور على أنه لا بد من الإيمان، واستدلوا لذلك بأن الله تعالى يطلق أشياء وهي مقيدة في أوصاف إما في القرآن أو في السنة. مثلا العمل الصالح، الحسنة وما أشبه ذلك، كل أعمال كثيرة مطلقة، من صلى ركعتين فلو كذا، من صلى البردين دخل الجنة وما أشبه ذلك، هذه كلها مطلقات، كل هذه المطلقات مقيدة بابتغاء وجه الله، كما قال تعالى: محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إيش يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى: لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فكل الأعمال المطلقة مقيدة بهذا القيد بالاتفاق. إذن هذا تحرير الرقبة كفارة لما فعل الإنسان من الذنب عمل صالح، وإذا كان عملا صالحا فإنه يحمل المطلق فيه على المقيد. ويوضح ذلك وضوحا كاملا حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه ذكر أن له جارية ترعى غنما حول المدينة، وأنه اطلع عليها ذات يوم فرأى الذئب عدا على شاة منها وهي جارية مملوكة، يقول: فلطمها صكة عظيمة، ثم جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني فعلت كذا وكذا في هذا الجارية، أفلا أعتقها؟ ماذا يريد من اعتاقها؟ أن يكون كفارة له على صكها. فقال النبي عليه السلام: ائتني بها. فجاء بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، مع أن هذه ليست كفارة. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام علل الاعتاق بالإيمان في غير الكفارة ففي الكفارة من باب أولى. أيضا الاعتاق تحرير العبد من الرق ليكون محررا، يستطيع أن يعبد الله تعالى على حريته، يستطيع أن يصل رحمه، يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يبيع ويشتري، تيسر له الأمور بالحرية. وهذا كله إنما يناسب من المؤمن أو الكافر. المؤمن الكافر بقاؤه في الرق قد يكون أقرب إلى إسلامه، لأن لو حررناه تحرر وذهب إلى بلاد الكفر ولا عثى في الأرض فسادا. فهذا القول هو الصحيح، أنه لا بد من الإيمان في اعتاق الرقبة، لا بد من الإيمان في اعتاق الرقبة، وقد عرفتم وجه كونه هو الصحيح. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. إيه نعم أحسنت، السليم والمعيب، هذا إطلاق أيضا في السليم والمعيب. السليم لا أعلم أحدا نازع في جواز عتقه إذا كان مؤمنا، إذا كانت رقبه مؤمنة. ولكن المعيب ينقسم إلى قسمين: عيب لا يخل بالعمل، وعيب يخل بالعمل. فأما العيب الذي لا يخل بالعمل فلا شك في إجزائه، إجزاء العبد إذا كان فيه عيب لا يخل بالعمل، مثل أن يكون أعور، أن يكون أعور، أن يكون مقطوع الخنصر من اليد أو من الرجل، نعم، أن يكون فيه برص، أن يكون فيه عرج لا يمنعه من مزاولة العمل وما أشبه ذلك. هذا لا شك في أنه يجوز أن يعتق بالكفارة. لكن إذا كان به عيب يمنع العمل كالشلل مثلا، الشلل، وكقطع اليد أو الرجل، أو قطع الإبهام من اليد، فقد اختلف العلماء في إجزائه، فمنهم من قال إنه يجزئ، ومنهم من قال إنه لا يجزئ، وظاهر النصوص أنه يجزئ، لأن الله تعالى لم يشترط إلا الإيمان، وكونه لا يستطيع العمل يكون كغير من المسلمين، يجعل له شيء من بيت المال، أو يلزم السيد إذا قلنا بإلزامه بالإنفاق عليه، لأن السيد يرثه إذا مات ولم يكن له عصبة أو ذو فرض يستغرق. فعلى كل حال الذي يترجح عندي أنه لا يلزم أن يكون سليما من العيوب. طيب، المستحق للقتل بغير ردة هل يجزئ؟ يعني كما لو كان العبد قاتلا لأحد قتل عمد، هل يجزئ أن يكفر به؟ نعم. مش عندك يا سليم، فصل. إيه، ما تدري، ظالم قاتل النفس. أنه يقتل كيف؟ هو يبي يقتل، لكن إذا كان هذا الإنسان عنده عليه كفارة عتق، هل يجوز أن يعتق هذا العبد؟ شوف يا أخواني، الآن احنا اشترطنا الإيمان واختلفوا في السلامة من العيوب، هذا الذي استحق أن يقتل ما في عيب، ما في عيب، وهو مؤمن، فيجوز، يجوز أن يعتق في الكفارة. نعم، هذه المكاتبة، كاتبوه من علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في الدين وكسبا، المكاتبة غير العتق بالكفارة، يجوز أن يعتق بالكفارة ولو كان مستحقا للقتل. طيب، هو يقتل على كل حال، سواء كان مؤمن ولا سواء حر، سواء كان حر ولا عبد، يبيع عتقه، وهذا السياف قائم على رأسه. نعم يا أحمد. نعم، ما بعرف سنه. نعم، ايش ومن يجامع امرأته في وقت كفارة الزحام بالنسبة للطعام، مثلا أخذ منه 30 وما أخذ 30 وجامع بالنسبة للطعام. ما وصلنا، اصبر، ما وصلنا، لأن الطعام فيه خلاف، سيأتي إن شاء الله الخلاف. نعم، إيش؟ نعم، ما وصلنا عبد الله، ما وصلنا عبد الله، ايش؟ وش السؤال؟ اين مضى عليه سنة؟ طيب، هي إن طالبته بالجماع ضرب له أجل المول، ما يكون إذا، يعني ما حلف الله يجامعها. أصبر، أخذت ظن سؤال، لا خذ بعدين. نعم، في حديث جديد النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بشر كثيرة جلس فيها، إيش؟ لما نزل من المشهد الذي جلس فيها، نعم، قالوا يا رسول الله عليك شهر، قال الشهر يكون 9 أشهر، فكأنه يقول عليك شهرا والشرط ستمعكم ولا لا يا شيخ؟ ونحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيلاء بإيلاء لغوي بناء على أن الذي يتكلم به ليس الشرط. وش الإشكال؟ الإشكال أن إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم مو لغوي، شرط اصطلاح. لا، الإيلاء الاصطلاحي كما قال ابن عباس أن يولي أربعة أشهر فما زاد. إيه؟ هو صحيح صحيح، هو إيلاء لغوي، إيلاء لغوي، الإيلاء الشرعي أربعة أشهر. نعم طيب، هذا إيلاء مقيد بشهر، ليس هو الإيلاء الذي تضرب له المدة ونقول إما أن تطلق وإما أن تجامل. نعم الراجل الذي يحكم الجماع الذي يحكم قبل التكبير هو الجماع نعم دون وسائل. نعم نعم، لكن هناك قاعدة تقول الوسائل لها حكم المقاصد. ما هي على الإطلاق الوسائل لها حكم المقاصد إذا كانت تؤدي إلى المقصد بالتأكيد، يعني لا أبدا لا. ولذلك الإنسان في مثل في إذا كان امرأته حائضا يتمتع فيها كل تمتع ولا يجامل. نعم نعم لا، المسيس في الأصل هو الجماع، لكن في مسألة استحقاق المهر وما أشبه ذلك إذا كانت الخلوة توجب استحقاق المهر فما دونها من باب أولى. نعم رجل زوج، رجل ظهر زوجته ثم قبلها. نعم ما في بأس على القول الذي اخترناه، ما في بأس. وعلى قول من يقول إن المظاهر لا يجوز أن يقبل أو يباشر إلا بعد الكفارة فإنه حرم عليه، صحيح أنه جائز. نعم لا، تعمد القتل لا كفارة فيه. قال أهل العلم وذلك لأن قتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة. نعم نعم خليل ها؟ فهذا إذا قسناه على الطلاق قلنا إن الهازل كالجد، وإذا خصصنا الهازل بالطلاق قلنا لا يعتبر شيئا. والله ظاهر لي أن إلزامه به أحسن في أثناء الطلاق ولئلا يتلاعب الناس. إذا قصد الانتراع فإن حكم يهيد، هل الظهر من كل شيء؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى في فوائد الحديث، لأن ظاهر الحديث هذا أنه ليس مثله، ولكن الصحيح أنه مثله. أيها في ليش؟ أقول إيش يشك في الصحة؟ لا بس المسؤولية على البيهقي وينظر في سنة. نعم عبد الله. المكاتبة بارك الله، المكاتبة مهم مثل العتق، المكاتبة مهم مثل العتق، لا تحتاج إلى تأمل. نعم محمد. أي نعم، ما أظن ثلاث الفرق، ما أعرف بينهما فرق. نعم لكن مثلا الحديث يقال رواه ابن عباس عن الرسول مثلا، ولا يقال أخرجه ابن عباس عن الرسول. نعم كيف؟ فلا يعتقد يعدل الصيام يرجع إلى الإطعام. ها؟ ما يراها؟ كيف ما يراها؟ الزهار فيها طعام 60 مسكين بنص القرآن. أو تريد كفارة القتل؟ لا. ها؟ كيف؟ ها ذكرنا هل يجوز أن يجامع قبل أن يطعم أو لا؟ لا ما في شك أن كفارة طعام 60 مسكين. لا إنما اختلفوا في كفارة القتل هل فيها إطعام أو لا، والصحيح أنه لا إطعام فيها. نعم أحمد. إيش من أي إذا قتل حرا قتل به بالاتفاق، الخلاف فيما إذا قتل الحر عبدا، أما إذا قتل العبد حرا فبالاتفاق يقتل. كيف؟ لا يقتل، يقتل لا أشكال فيه. والصحيح أنه حتى الحر الأصلي يقتل بالعبد إذا تعمد، لأن حديث لا يقتل حر بعبد ضعيف. أظن تم 5 دقائق. نعم ما جامع جامع يأثم يأثم وكفر كما قال الله عز وجل، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام افعل كفر ولا تغفر. نعم ها؟ طيب نعم نعم نعم سأل عن الشخص لنا وقلنا كلمة ربما ما ترد في المباح، ألسنا نجوز لمن امرأته حائض أن يباشر وأن يجامع بين فخذيها؟ لا، ما هو على كل حال الأذى قد ينشف، قد ينشف إلى يوم الدين. هل سلمة بن صخر أظن بدأنا به ولكن لم نكمل شرحه. سلمة بن صخر يقول دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، وسبق بيان أن هذا الخوف منه خوف من مسألة كبيرة كانت في أول الإسلام، وهي أن الناس إذا ناموا أو صلوا العشاء حرمت عليهم نساؤهم إلى أن تغيب الشمس من الغد، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف عن عباده وأباح لهم ذلك إلى أن يطلع الفجر. يقول فظاهرت منها، والظهار معروف عندهم أن يقول القائل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، وكان قد ظهر منها كل شهر رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرر الرقبة. هذه الجملة فيها حذف، فيها أو فيها كما يقول بلاغيون إيجاز بالحذف، والإيجاز عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين، إيجاز قصر وإيجاز حذف. أما إيجاز القصر فمعناه أن تشتمل الجملة على معنى كثير بدون حذف، وأما إيجاز الحذف فمعناها أن يحذف من الجمل ما يدل عليه الباقي ومعلوم أنه إذا حذف من الجملة ما تحتاج إليه ولكن يدل عليه الباقي فإن ذلك إيجاز. والإيجاز بالحذف كثير في القرآن، وكذلك الإيجاز بالقصر، يعني قصر العبارة مع كثرة المعنى. فقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا إيجاز بإيش؟ بالحذف ولا بالقصر؟ بالقصر. لو تكتب على هذه الآية مجلدات ما استوعبت صورها. وقوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، هذا أيضا إيجاز قصر. هذه الجملة يعني لها معان كثيرة، وقد حاول بعض الناس أن يقارن بينها وبين كلمة مشهورة عند العرب يكتبونها بالذهب، وهي القتل أنفى للقتل. فبين أن ما في القرآن أبلغ بكثير، وذكر نحو 10 أوجه. على أنني أنا لا أحب أن يقارن بين كلام الله وكلام الخلق لأنه أجل وأعظم، لكن من باب أن هذه الكلمات بل هذه الجملة اشتملت على معاني عظيمة. الإيجاز بالحذف كثير في القرآن، ومنه قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما قتل القبطي ثم خرج إلى مدين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهدني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يسقي الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على السفينة. في هذا المكان حذف جمل. ما الذي حذف؟ حذف فذهبت المرأتان إلى أبيهما وأخبرتاه الخبر، فأرسل إحداهما إلى موسى فجاءته إحداهما تمشي على السحية. هذا إيجاز بإيش؟ بالحذف. في الحديث الذي معنا إيجاز بالحذف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرر الرقبة، في حذف، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس عنده حين فعل ما فعل، ولكن في الكلام شيء محذوف التقدير، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال حرر الرقبة. وحرر بمعنى أعتق، أعتق رقبة، والرقبة هي المملوك من ذكر وأنثى وصغير وكبير ومؤمن وكافر وسليم ومعيب، نعم، وعدل وفاسق. وقد ذكرنا الكلام على هذا فيما سبق. فقلت ما أملك إلا رقبتي، ما أملك إلا رقبتي، المعنى ليس عندي شيء، لا دراهم ولا متاع، ليس عندي إلا رقبتي. وليس هذا يعني أن الإنسان مالك لرقبته ملكا يتصرف فيها كما شاء، ولكن المعنى ليس عندي شيء. وهذا كقول موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ومعلوم أنه لا يملك نفسه ملك العبد، لا ما أملك إلا رقبتي. قال فصوم شهرين متتابعين، أي بدون إفطار بينهما. والف هنا فصم يسمونها فاء التفريع، أي أن ما بعدها مفرع على ما قبلها، والمعنى فإذا لم تجد شيئا فصم شهرين متتابعين. قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، رضي الله عنه، يعني كيف صيام شهر واحد عجز أن يصبر، كيف يصبر شهرين؟ فقال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود. الفرق بفتح الفاء والراء هو ما يسمى عندنا بالزنبيل ويسمى المكثل أيضا، يكون كبيرا ويكون صغيرا، لكن لا شك أن الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فرق يحتمل أو يسع طعام 60 مسكين، أخرجه أحمد والأربعة إلا النساء إلى أحد. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، حيث إن سلمة لما خاف على نفسه من الوقوع في المحظور ذهب يظاهر، ذهب يظاهر ليحمل نفسه على ترك جماع أهله، وذلك لأن الظهار كفارته مغلظة، فالإنسان يخاف إذا حنث فيه أن يلزم بهذه الكفارة المغلظة. ومنها جواز الظهار المؤقت، جواز الظهار المؤقت يعني أن يظاهر الرجل من امرأته لمدة شهر، لمدة شهرين وما أشبه ذلك، لأن سلمة إنما ظهر من امرأته شهر رمضان فقط، ففيه جواز الظهار المؤقت. ومن فوائد هذا الحديث أن الظهار لا يجري مجرى اليمين، أن الظهار لا يجري مجرى اليمين، لأن هذا الظهار أراد به الامتناع هذه المدة، ولكنه شبه امرأته بأمه، فلا يجري مجرى اليمين أو مجرى تحريم المرأة، لأن الصحيح أن تحريم المرأة بلفظ أنت علي حرام حكمه إيش؟ حكم اليمين كما سبق. ومن فوائد هذا الحديث أن من ظاهر من امرأته ثم عاد في ذلك وجامع فإنه تلزمه الكفارة. ومن فوائده أنه إذا جامع قبل أن يكفر لم يلزمه إلا كفارة واحدة، خلافا لمن قال إنه إذا جامع قبل أن يكفر لزمه كفارتان، والصواب أنه يلزمه كفارة واحدة حتى ولو تكرر. ومن فوائد هذا الحديث أن الرقبة تجزئ ولو كانت غير مؤمنة، من أين يؤخذ؟ من الإطلاق، ولكنه سبق لنا أن القول الراجح أن الإطلاق يقيد، وأن هذا له نظائر كثيرة في القرآن، تأتي آيات مطلقة فتحمل على المقيد، لأن الوحي شيء واحد، المشرع له واحد وهو الله عز وجل، فيحمل مطلقه على مقيده. ومن فوائد هذا الحديث أن كفارة الظهار مرتبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب الخصال الثلاث كل واحدة على الأخرى. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب إذا لم يجد الرقبة أن يصوم شهرين متتابعين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فصوم شهرين متتابعين. والتتابع التوالي، وهنا سؤالان، السؤال الأول هل تعتبر الأشهر بالأهلة أو بالأيام. قال بعض العلماء بالأيام، وعلى هذا فيصوم 60 يوما. وقال آخرون بل بالأهلة، وهذا هو الصحيح، سواء ابتدأ الصوم من أول ليلة من الهلال أو من أثناء الشهر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشهر 29 أو 29. وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، مرة 30 ومرة قبض إبهاما، أي أنه يكون 29، وهذا هو الواقع. فإذا كان كذلك فكيف نلزمه ب60 يوما مع احتمال أن يكون أحد الشهرين 29 أو الشهران جميعا 29. وعلى هذا فالمعتبر الأهلة ولو نقصت عن 60 يوما، سواء ابتدأ من أول الشهر أو من أثنائه. فإذا ابتدأ في اليوم 15 من محرم مثلا، فمتى ينتهي؟ في اليوم 14 من ربيع الأول، من ربيع الأول كذا. أين لا نقص 60 يوما، قد يرى هلال صفر ويكون 29 يوما، وكذلك محرم، فلا يهمنا، المهم شهرين متتابعين. المسألة الثانية أو السؤال الثاني في هذا: هل إذا حصل عذر يبيح الفطر كالمرض والسفر هل يقطع التتابع؟ الصحيح أنه لا يقطع، أنه لا يقطع التتابع، لأنه إذا كان يباح للإنسان أن يفطر يوما من رمضان للعذر فكيف لا يفطر بما وجب التتابع فيه. وعلى هذا فلو سافر الإنسان في أثناء الشهرين وأفطر مدة سفره فإنه يبني على ما مضى، فلو صام شهرا ثم سافر 10 أيام ثم عاد إلى بلده نعم يصوم الشهر الثاني فقط، لأن هذا عذر. لكن لو سافر ليفطر، لو سافر ليفطر حرم الصوم وحرم الفطر، يعني فيلزم بأن يصوم، فإن أفطر انقطع سافر. وذلك لأنه إذا نوى بالسفر التحيل على إسقاط الواجب فإنه لا يسقط، الواجبات لا تسقط بالتحيل عليها، والمحرمات لا تحل بالتحيل عليها. قال: فصوم شهرين متتابعين. ها؟ نعم يحرم لا إذا سافر لأجل يفطر فإنه يحرم، يحرم السفر ويحرم الفطر، لأن إن كنت قلت الصوم فهو سبق اللسان، يحرم السفر ويحرم الفطر، يبقى صائما. ومن فوائد هذا الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لا يستحيون من الحق، لقوله: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. ومن فوائده أن الواجب إطعام 60 مسكينا، لا طعام 60 مسكينا، الواجب إطعام 60 مسكينا لا طعام 60 مسكينا. نعم بينهما فرق، إذا قلنا إطعام 60 مسكينا فلا بد من هذا العدد، وإذا قلنا طعام 60 مسكينا فإنه يجوز أن نعطيه واحدا، أن نعطيه واحدا إذا كان طعام 60 مسكينا. فالواجب إطعام 60 مسكينا، ولكن هذا الإطعام هل هو مقدر أو غير مقدر؟ الصحيح أنه غير مقدر، صحيح أنه غير مقدر. وسؤال آخر، هل يعتبر فيه التمليك أو لا يعتبر؟ الصحيح أنه لا يعتبر فيه التمليك، لا يعتبر فيه التمليك، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق، قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وقال في كفارة اليمين فكفارته 10 مساكين أو كسوته، فأطلق الله الإطعام. وعلى هذا فنقول الواجب الإطعام أن تطعم 60 مسكينا، لا أن تملك 60 مسكينا. فلو غدى المساكين أو عشاهم فإنه يجزئه، يجزئه، لأنه يصدق عليه أنه أطعم 60 مسكين. أما ما قدره الشرع، ما قدره الشرع فإنه لا بد فيه من التمليك، ولا بد فيه من التقدير الذي قدره الشرع. مثاله صدقة الفطر وفدية الأذى، فدية الأذى، فدية الأذى، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بالتعبير القرآن ما قال أو إطعام، قال أو صدقة، والصدقة لا بد فيها من تمليك. ولهذا قدرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها 3 آصع لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. والفرق بين قوله تعالى إطعام 60 مسكينا وبين قوله صدقة، الفرق بينهما ظاهر، لأن صدقة فيها تمليك، إلا أنها كانت مجملة في الآية وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. صدقة الفطر قدرها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، وقال إنها طعمة للمساكين. وإذا كان صاعا من طعام علمنا أنه لا يكفي إطعامهم، بل لا بد من صاع، والصاع لا يملك الفقير. وعند التأمل يتبين لك أن الكفارات ونحوها ترد على 3 أوجه. الوجه الأول ما قدر فيه المعطى والآخذ، والثاني ما قدر فيه المعطى دون الآخذ، والثالث ما قدر فيه الآخذ دون المعطى. 3 أقسام. أما ما قدر فيه المعطى والآخذ فهي فدية الأذى. كم المعطى؟ لا، 3 آصع، والآخذ 6 مساكين. وما قدر فيه المعطى دون الآخذ، لا، المعطى دون الآخذ، صدقة الفطر صاع من طعام. ولهذا يجوز أن تعطي الصاعين والثلاثة لواحد، وأن تفرق الصاع الواحد بين 2 فأكثر، لأن المقدر فيها إيش؟ المعطى دون الآخر. وما قدر فيه الآخر دون المعطى كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وفي الظهار قال الله تعالى فمن لم يستطع إطعام 60 مسكين. ومن فوائد هذا الحديث أن الفقير والمسكين يتعاوران، بمعنى أن أحدهما يكون بدل الآخر، وذلك عند انفراد أحدهما عن صاحبه. فقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يشمل الفقير والمسكين. وقوله تعالى للفقراء المهاجرين يشمل الفقير والمسكين. وقوله إطعام 60 مسكينا يشمل المسكين الفقير والمسكين. وقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين يختلفان، الفقراء أشد حاجة من المساكين. وهذا له نظائر، أن تكون كلمتان عند الاجتماع مختلفتين وعند الانفراد متفقتين. نعم. طيب، ليس في هذا الحديث بيان أنه يمسك عن الجماع مرة ثانية حتى يطعم، يعني حتى يكفر، لكنه يؤخذ مما سبق أنه لو جامع قبل أن يكفر نمنعه من أن يعود مرة ثانية حتى يكفر. فيما لو جامع في أثناء الكفارة، لو جامع في أثناء الكفارة مثلا، جامع المظاهر منها بعد أن صام شهرا، فهل يلزمه أن يعود أو يبني على ما مضى؟ نقول إن جامعها في النهار فلا شك أنه يعيد من جديد. لماذا؟ لانقطاع التتابع، انقطاع التتابع. وإن جامعها ليلا ففيه خلاف بين العلماء، هل يستأنف أو يبني؟ لأنه لو صام من الغد فهل يكون الصوم متتابعا؟ نعم متتابع، يكون متتابعا. والمشهور من المذهب أنه ينقطع، لأن الله قال صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فجعل الله سبحانه وتعالى هذين الشهرين موصوفين بالتتابع قبل المسيس. فإذا مس قبل صيام شهرين متتابعين ثم تابع فإنه لا يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين من قبل التماس. وهذا أحوط، ولكن في النفس منه شيء. لكن إن كان ذلك عن جهل منه فلا شك أنه يبني على ما مضى، لأنه فعل محظورا جاهلا، وفي المحظور جهلا لا ترتب عليه أثر. ثم قال المؤلف: باب اللعان. وهي نعم، هذه فائدة مهمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف حين سأل. وهذه الفائدة لها نظائر، وهو أن من جاء تائبا فإننا لا نعنفه، بل نشكره تشجيعا له. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف الذي جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، لأنه جاء تائبا يريد الخلاص. وفرق بين من جاء تائبا يريد الخلاص وبين من أعرض ولم يهتم بالأمر. ثم قال: باب اللعان. اللعان مصدر لاعن، ولهذا الوزن من الأفعال مصدر آخر وهو الملاعنة، كما يقال قاتل مقاتلة وقتالا، وجاهد مجاهدة وجهادا. واللعان مأخوذ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن الآدمي السب، يعني أن الرجل يقال لعنه، أي أو تلاعن سب أحدهما الآخر، أو دعا كل واحد منهم على الآخر باللعنة. وهو أي اللعان أيمان مكررة مقرونة أو مؤكدة بشهادات. وهو من الزوج والزوجة، لكنه من الزوجة بلفظ الغضب ومن الزوج بلفظ اللعن، فغلب جانب اللعن، جانب الزوج وهو اللعن. وله سبب، وسببه رمي الزوج زوجته بالزنا والعياذ بالله، يعني أن يقول الزوج لزوجته أنت زانية أو زنيت، وهو أمر عظيم. لو وقع القذف من غير الزوج لم يكن لعان، وإنما يقال للقاذف البينة أو حد في ظهرك. فلو قال زيد لعمر أنت زاني، قلنا هات 4 شهود يشهدون وإلا جلدناك 8 جلدة، ولا في طريق غير هذا إلا أن يقر المقذوف. إذا أقر ثبت زناه بإقراره. أما إذا صدر من الزوج فإنه من المعلوم أن من البعيد جدا أن يقذف الرجل زوجته بالزنا. لماذا؟ لأن ذلك تدنيس لفراشه وتشكيك في نسب أولاده، ولا يمكن أن يقع هذا من الزوج إلا عن بين، إلا عن يقين. لا يمكن أن يقع إلا عن يقين، إلا أن يكون زوجا عصبيا غضوبا فقد يتكلم، لكن زوج متأني مطمئن يمكن أن يعني يقذف زوجته بالزنا، هذا بعيد، بعيد جدا. ولا يمكن أن يقدم الزوج إلا عن يقين. ولما نزل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال سعد بن عبادة للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أتركه على أهلي أو أترك لكع بن لكع على أهلي حتى آتي ب4 شهداء؟ والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني أضربه بحده مو بصفحته، أقتله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعجبون من غيرة السعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير منه. ولهذا أنزل الله تعالى هذا الفرج للأزواج، لأنه إذا رمى زوجته بالزنا فإنه نعم يلاعن، فإنه يلاعن. وإن لم يقم بينة، ولهذا قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا سبب اللعانة الحجاج سبب أن يرمي الزوج وزوجته بالزنا، وسمي لعانا لأن الزوج يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ففيه تغليب. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف أصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألت عنه قد ابتليت به. كيف؟ فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. هذا الحديث يقول: إن فلانا قال يا رسول الله، قال سأل فلان فقال يا رسول الله، ولم يذكر اسمه سترا عليه، وإلا في الظاهر أن ابن عمر كان يعرفه لأن القصة مشهورة، ولكنه سأله سترا عليه لأن ذكر، ولكنه أبهمه سترا عليه، لأن تعيينه لا يتوقف عليه فهم المعنى. المقصود القصة والقضية، ونقف على هذا لأن نعم لا الفرق يكون كبيرة وصغيرة، ما يمكن تحديد. لا ما هو مقدار معين، كما نقول الآن الزنبيل عندنا يكون مقدار معين يختلف. نعم لا على قول الراجح إذا ملك فلا بأس، لكن إذا ملك فلا بد أن يملك 10 مساكين. نعم لا يجوز أن يأتي الطعام كثير مسكينا لواحد، مثلا إذا عتى 60 مسكينا وإذا خرج من بيته وعتى لواحد، كل واحد عتى ما وجهه في الناقص، كل أخذ واحد من ذلك. شلون؟ ما فهمت؟ يعني جاء 60 مسكينا إلى بيت الرجل. رجل. نعم. وعطى لكل واحد تمرة. تمرة؟ تمرة. ما يكفي لطعامه. زين. نعم. وإذا خرج من بيته كل يعني 59 رجل عطى لواحد. قال خير هذا عبد. هذه مسألة غريبة هذه. فهمتموها؟ يقول أعطى أول واحد اللي عند الباب. أعطاه. كذا؟ والذي عند الباب أعطى الثاني، أعطى نفس الطعام اللي هو طعام واحد، ما يصلح هذا، ما يصلح. نعم لأن الثاني ملكه من الفقير، ما ملكه من صاحب الكفارة. نعم لا على الحنث فيه، ولهذا لو ماتت الزوجة أو طلقها ما صار على شيء. كيف؟ ما دام الساكتة لو يبقى مدى الدهر، لكن إن طالبت ضرب له مدة المولي. نعم 14. نعم. لو تحد هنا مع أنه ما بعد جاء الكلام عليه لكن ما يخالف تحد حد القذف ها؟ لا ما سلها عنه لأن زوجها يسهل عليها أن تقذف زوجها فشوفه مع مرثي يمشي وهو ياب السوق نعم فهو خطر لكن زوج جاءنا في إذا نصف فراشة نعم خالد له ذلك هنا عبد الرحمن محرم يعني ظاهر لكي لا يأتي وهو محرم ولم يقول لأسف يعني لما يقول أنه فعل محرم يعني فعل محرم. نعم هذا جعله لأجل يمنع نفسه في هذا في رمضان خوفا على نفسه لا لا فرق بين اللي يقول أنت عليك ظاهر أمي قصده التحريم تحريم المرأة وبين الذي يريد أن لا يقع في المحذور في رمضان ومن ثم لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أراد ما ترد المسألة لأنه نسخت نسخت لا ترد هذه المسألة لأنها نسخت يعني يجوز أن يجامع زوجي جل فجر نعم يا أحمد الموقت هنا نعم اشترى معنى جوازه ليس معنى أنه مباح لكن معنى أنه يثبت وينعقد نعم سليم ما في شيء ما في اي نعم بعض العلماء يقول 60 يوم نعم فعل الرسول أعلى شهرا ونزل في اليوم 29 بعد تمامه وبعد الشهر 29 يعني يكون الشهر 29 وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الشهر المعين علم أنه 29 نعم هنا لأن عندنا قاعدة في الكفار أنه إذا تكررت قبل التكفير فإنهم يثوه كفارة واحدة والرجل سلمة ما قال من جامع مرة أو أكثر أطلق إيش؟ نعم نعم الرسول عليه السلام لما قال ألا تعجبون من غير حساب فالله أغير من فأنا أغير من سأل الله أغير من اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا إقرار أو إنكار نعم والظاهر أنه إقرار وأن الأثر المروي عن عمر يؤيد هذا نعم كيف يأتينا شهر فائدة يجينا شهر فائدة الحديث الأول قرأناه ولكن لم نشرح نعم ما شرحنا ذكرنا باب اللعان وأن اللعان مصدر لاعن يلاعن وأن اللعن يصدر من الزوج ولكنه ذكر من باب التغليب فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا وقال أنها زنت فإما أن يأتي ببينة فتحد ولا يحد وإما أن تقر فتحد ولا يحد وإما أن تنكر، وحينئذ نقول إما أن تلاعن أو أقمنا عليك الحد. فالأقسام إذن ثلاثة. زكي ولا يحد، ولا تقل، لا لا، حينئذ نقول إما أن تلاعن وإما نعم إما أن يلاعن وإما حد في ظهر. طيب إذا لاعن ولاعنت ثبت في ذلك أحكام تأتي إن شاء الله، وإن لاعن ولم تلاعن فقيل إنها تحبس حتى تموت أو تلاعن، وقيل بل يقام عليها الحد، وهذا الصحيح، وهذا هو الصحيح، لأن ملاعنته في منزلة البينة لقول الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، والعذاب في قولها العذاب، ال في قولها العذاب للعهد الذهني الذي هو حد الزنا، كما قال تعالى الزاني وزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فقوله ويدرأ عنها العذاب أي العذاب المعهود وهو حد الزاني، هذا القول هو الصحيح. أما الأحاديث والسنة الواردة في ذلك، فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف أصنع؟ أرأيت بمعنى أخبرني، وأن مصدرية ويحتمل أن تكون مخففة، وقوله كيف يصنع الجملة هذه متصلة بقوله أرأيت، وهي محل الاستفهام، يعني أخبرني كيف يصنع من وجد امرأته على فاحشة، إن تكلم تكلم بأمر عظيم. ووجه عظمه أنه يدنس فراشه وأهله، وإن سكت سكت على أمر عظيم وهو إقرار زوجته على الفاحشة، فيكون بذلك ديوثا، والديوث هو الذي يقر أهله على الفاحشة. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يجبه لأن الرجل يقول أرأيت، والمسألة ساقها مساق الأمر، مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع، فقط فهو ساقها مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع، فلم يجبه لأن السؤال عن أمر لم يقع